الفائدة إذن التي تركزون عليها سماحة الشيخ والتي يجب أن يستفيد منها قارئ القرآن هي ركز على التدبر. يقول الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته. ويقول سبحانه أفلا تدبر القرآن أم على قلوب أقفالها. فأنا أدعو كل مؤمن وكل مؤمنة إلى العناية بالقراءة وتدبر يقرأ عن تدبر القلب حاضر يتدبر ما يقرأ. إذا مرت الآيات التي فيها جنة سأل الله الجنة وفرح بهذا الشيء وتدبر هذا الشيء. وإذا مرت آيات النار كذلك استعاد بالله من النار وخاف منها حصل لقلبه وجل من ذلك يتدبر. إذا مرت به أسماء الله عظمها وأثنى عليه سبحانه وسبح سبحانه. إذا مرت عليها القصص يعتبر بقصص قصص الأنبياء ومن مضى هكذا يعتني يتدبر حتى يستفيد. جزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.